بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله: ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة سائسا قادرا على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم، ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. هذه الكلمات من النسفي رحمه الله تعني أن الولاية العامة، يعني التي تكون على المسلمين، أمور الناس، يتصرف في أمور الناس، يعني هذا الذي يكون فيه خليفة على الناس يقودهم، هذه الولاية المطلقة تسمى، ليس التي تكلمنا عليها من يظهر على يده الكرامات. هذا الخليفة الإمام يشترط أن يكون مسلما، عدلا، ذكرا، عاقلا، يعني لا ننصب الأنثى ولا المجنون، حرا ولا ننصب عبدا، مملوكا، بالغا، يعني لا ينصب من هو دون البلوغ، لا امرأة، لأن النساء في هذا لا يتولين هذه المناصب. سائسا، ما معنى سائسا؟ يكون مالكا مقتدرا على التصرف في أمور المسلمين، يعني عنده قوة رأي وعنده شوكة بحيث يستطيع أن يحفظ ويدير أمور المسلمين، ويقدر على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام، يعني لا يكفي أن يكون وليا، كم من الصالحين لا يستطيع أن يدبر شؤون البلاد والعباد، فإذا لا يعين ولو كان وليا، إنما يشترط أن يعرف كيف يقدر أن يحمي هذه البلاد، وأيضا يكون عنده الإنصاف، ينصف المظلوم، يأخذ حقه من الظالم، ولا ينعزل الإمام بمجرد وقوعه بالمعصية الكبيرة، يعني بمجرد وقع الخليفة في فسق لا نخرج عليه ولا نحاربه، لأن هذا يؤدي إلى الفساد. والله تعالى أعلم وأحكم.